إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادب، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، أنت العليم بما نحن فيه وأنت عليه شاهد، فرج بحولك كربنا، فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وقولك حق، من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصله نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم من رحاب مسجد سيدتنا زينب عقيلة بني هاشم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. نعيش مع القرآن الكريم، نبدد به صمت هذا الكون، نترع به الأرجاء، ونعطر به الأجواء. في هذا اللقاء اليومي النوراني الذي نصافح فيه الآذان والقلوب بكلام الله عز وجل، فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نبدأ لقاءنا هذا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 51 إلى الآية 74 من سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما Thank you.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وكانت من الآية 51 إلى الآية 74 من سورة النحل. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأوقات الطيبات ينتهزها أصحاب الحاجات، يدعون الله تبارك وتعالى مؤملين راجين، إنهم خافوا من الذنوب فما ناموا، وتشوقوا للجنة فقاموا، وذكروا القيامة فاستقاموا، وتفكروا فاجتهدوا وداموا. منازلهم عند الله عظيمة، وأنفسهم عليه كريمة، تتنزل عليهم الملائكة بالطمأنينة فلا يخافون، وبالسكينة فلا يحزنون، وتبشرهم بالجنة التي فيها كل ما تشتهيه أنفسهم وما يطلبون. فهيا بنا أيها الإخوة الأحباب نرفع أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت. وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. رب سبحانك رب سبحانك سبحانك في أعلى عناك. كلما ندعوك كلما ندعوك تعطينا يداك. كلما ندعوك كلما ندعوك تعطينا يداك. أقبل الليل خيم الليل أقبل الليل فناديت إلهي. أقبل الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع وجرى الدمع وجرى الدمع فناديت إلهي فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا والرضا يغمر قلبي والرضا الرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء رب سبحانك رب سبحانك سبحانك في أعلى علاك. كلما ندعوك كلما ندعوك كلما ندعوك تعطينا يداك. كلما تشرق شمس كلما كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياك وإذا ضاقت من اليأس القلوب يضمر الروح هداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياك وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح غداك وإذا ملت من العفو الذنوب ضاق عن نفس رضاك رب سبحانك رب سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك يا رب كلما ندعوك تعطينا يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المهيمن كل حين عليك يا رسول الله عليك من المهيمن كل حين

وقد كان هذا التكافل من أساس وأركان قيام الدولة الإسلامية حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، واستقبل أهل المدينة المهاجرين وهم في فاقة وشدة وتعب ونصب، فمدح الله تبارك وتعالى أهل المدينة بهذا الفعل وهذا الصنيع الذي كان أساسا في قيام الدولة الإسلامية، وكان أساسا لتغلب المسلمين على شدتهم وأزمتهم. فيقول الله تبارك وتعالى في أهل المدينة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن في أمس الحاجة إلى أن نكون يدا واحدة في مثل هذه الأيام التي تستعيد فيها الدولة المصرية كيانها ومجدها وعراقتها. فليتق الله من تغريه شهوته لنيل دنيا يريد الناس أعداء. يا رب سدد خطانا نحو بلدتنا، واكتب لنا أن نعيش العمر أحياء. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا جميعا أن نرفع راية الوطن خفاقة عالية في كل مكان، وأن نبتعد عن هؤلاء الذين لا يريدون لنا فلاحا في هذا الكون. يجب علينا أن نكون يدا واحدة حتى تظل مصر الغالية الحبيبة في المكانة التي تستحقها. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الشيخ عباس فتحي صالح إمام وخطيب المسجد. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة